حبيب اشتارف يا بريدم حدم بلجو عليش ما تريتش تفبيا اشتخارس لين لجو عليش تكمبليت كزباري اكتر ما ينام يجرو يك ديت لي انت خو كريستو مراف جنو كل خو عالفين كورت في التشلالان جوا الدم يوتيو يك برا الدوار بيتشيك متى تلقى عاميو عالفين كورت في التشلالان جوا الدم يوتيو يك برا الدوار بيتشيك متى تلقى عاميو اشتخار سلين البيسي داويتشي الكلو عاليش تريت سكارتاني اكتر ما ينمحو ما تعرفش نبحالك نيكول ما كريستو الخبز مكسود لين من الاستسكالجي نشرب لنب ماسو عالفين تمرت في الدشلالان جوا التمبيتيو يكبر الدوار ويتشيك متى تلقى عميو عالفين تمرت في الدشلالان جوا التمبيتيو يكبر الدوار ويتشيك متى تلقى عميو الفيت مرت في التشلالام جوا التمبيوتيو يكبر الدوار ويتشيك متى تلقى عميو الفيت مرت في التشلالام جوا التمبيوتيو يكبر الدوار ويتشيك متى تلقى عميو